أياما معدودات أياما وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا تخذانون أنفسكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.